يقول له مع شرف منصبك لو كنت فظا غليظ القلب لانفض من حولك. فانت تنظر الى نفسك وهل منصبك مهما كان يساوي منصب النبي صلى الله عليه وسلم في الناس؟ ابدا. اذا كان مع شرف منصبه اذا اشتد عليهم فارقوه يبقى نحن اولى. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعني هذه رسالته هذا ديدنه في الاصل رحيم رؤوف لا يستقبل احدا بما يكره، يعلم بمنتهى الحلم والرفق. يعني من اجمل الاحاديث التي اذكرها في هذا المقام عن تعليمه صلى الله عليه وسلم عن رحمته ورافته ما رواه مسلم في صحيحه في كتاب الاشربه من حديث عبد الرحمن بن ابي ليلى عن المقداد بن الاسود. المقداد الاسود من السابقين الاولين واحد فرسان النبي صلى الله عليه وسلم اصحاب البطولات. قال جئت انا وصاحبانه قد طارت اسماعنا وابصارنا من الجهد من الجوع، فعرضنا انفسنا على اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فلم يقبلنا احد. عرض نفسه عن زياده فيروح يحاول يضيف نفسه عند اي صاحب من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لم يقبله. وقد حدث هذا لابي هريره ايضا كما رواه البخاري في صحيحه. قال والذي لا اله غيره لقد كنت اسرع بين هذا المنبر والقبله حتى يجيء الجائي فيظن ان بي جنونا فيضع رجله على رقبتي. فليه يعني كانه مسرور رجع فيا يظن انه كده، وما بي من داء الا الجوع. العامل في المساله دي ان انا جوعان. ولقد قعدت في طريق اليوم. الصحابه صلوا، هو خرج اول واحد من المسجد. وطبعا الطريق الرئيس في البلد اللي كله بيمشي فيه قام طالع بسرعه وواقف على قارعه الطريق. على اساس ان اي حد يعلمه عزيزه، لكن في نفس الوقت عنده كرامه وعنده عزه نفس ويستحي ان يقول فلان اطعمني فانا جائع. فقال لك نعمل حيله كده. قال فجاء فمر بي ابو بكر فسالته عن ايه من كتاب الله وانها لمعي. انا مش بساله النبي مش عارفها، لا راح احفظها برضه. بس ايه سبينا اساله ما ايه تفسير يقول لي طب تعالى نتكلم واحنا ماشيين في السكه اقول لك فين حصل المطلوب وهندخل طبعا الدار وهناكل يعني. وقلت له سبينا. قال فسالته عن ايه من كتاب الله وانها لمعي ما سالته الا رجاء ان يستتبعني. يقول لي اتبعني تعالى ورايا. وفي الروايه الثانيه قال الا رجاء ان يشبعني. قال فاجابني ولم يفعل. ها ايه الموضوع؟ فانا قال له كذا كذا السلام عليكم خلاص. قال فمر بي عمر فسالته عن ايه من كتاب الله وانها لمعي ما سالته الا رجاء ان يستتبعني فاجابني ولم يفعل. فمر بي ابو القاسم صلى الله عليه وسلم فلما راني تبسم وعرف ما بي فقال ابا هر الحق. قال فانطلقت خلفه فدخلنا البيت فاذا اناء فيه لبن. فقال من اين هذا؟ قال اهداه لك بنو فلان. قال ابا هر الحق باهل الصفه يشركوننا في هذا اللبن. قال فاحزنني ذلك وما يفعل هذا اللبن في اهل الصفه؟ لقد كنت ارجو ان اشرب شربه اتقوى بها ولم يكن من طاعة الله ولا طاعة رسوله بد. أهل الصفة العلماء لما حاولوا يجمعوا أسماء أهل الصفة وصل عددهم من 80 ل 340. فتخيل بقى لما أهل الصفة هو إناء لبن قد كده وهو عايز يشربه كله وهل من مزيد واقع من جوع لدرجة الجنون من الجوع. فطبعا كان عايز يشرب احزنه ذلك ما يفعل هذا من فئه الصفه ده اذا كل واحد منهم شمه بس هيخلص. وانا عايز اشرب ولكن إذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم أمر ما من ذنب منه. راح أهل الصفة دعاه قال وأحسنني أيضا، مش إن هم يشربوا لبن قليل، لا، وأحسنني أيضا أنا الداعي وأنا الذي سأسقيه، فأنا آخره شربا فلن أجد شيئا. هذا أيضا مما أحزنه، أحزنه حاجتين. الحاجة الأولانية إن 340 ولا 80 هيشربوا كوباية لبن، مش هيفضل حاجة طبعا، ولو افترض هيفضل حاجة. كنت أتمنى أن أكون أنا أول واحد أشرب، لأن سيدي ساق القول آخره شربا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ودعا إلى الصحفة كلهم يوم قعدوا، النبي صلى الله عليه وسلم برك على اللبن ودى الإناء لأبي هريرة قال اسقي يا أبا هريرة، يدي من الأولاني فيشرب حتى يرتوي، واللبن كما هو يأخذ منه ويعطي اللي جنبه حتى يشربوا جميعا واللبن كما هو. قال فلما جئت النبي صلى الله عليه وسلم نظر إلي وتبسم، ما هو عارف اللي جواه، أيقول لك هيخلص اللبن ومش هيلاقي حاجة ومش عارف. قال أبا هل ما بقي إلا أنا وأنت؟ قلت صدقت يا رسول الله. قال أبا هل اقعد. قال اشرب. قال والذي بعثك بالحق لا أجد له مثلك. خلاص أنا معدتي مع الآخر مش قادر أشرب. قال أرني، ثم أخذ الإناء وسمى الله عز وجل وسلم، سمى الله على سيدي. فمسألة الجوع العام كانت موجودة عند الصحابة، المقداد الأسد يقول عرضنا أنفسنا على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فلم يقبلنا أحد. ليه؟ لأن الصحابة ليس عندهم ببساطة، يعني مش عنده وكتب ولا عنده وحجب، لا، كله زي بعض فقراء. قال فجئنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، الملاذ بتاعهم وحلال العهد، فوجدنا ثلاثة أعنز وشكوا إليه الجوع، فقال احتلموا هذا اللبن بيننا، نحن بالأعنز الثلاثة دي وإحنا أربعة، المقدار وصاحبان له ورسول الله صلى الله عليه وسلم، قال خلاص إذا اللبن اللي يدفع الأعنز الثلاثة دي نقسمهم عليه. فكان كل واحد منا يشرب نصيبه، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يأتي بالليل فيسلم سلاما يسمع اليقظان ولا يوقظ النائم، فيأتي المسجد فيسلم ثم يأتي على إنائه فيشرب اللبن نصيبه من اللبن. قال المقداد فجاء الشيطان يوما فقال لي إن محمدا يأتي الأنصار فيكشفونه فيأكل ويشرب عندهم وما به من حاجة إلى هذه الشربة، قم فشربه. قال فقمت فشربتها، فلما أن واغلت في بطني دخلت خلاص معدتي وعلمت أنه لا سبيل إليها ندمني الشيطان، قال ويحك ماذا فعلت؟ أشربت شراب محمد؟ الآن يجي فلا يرى شرابه فيدعو عليك فتذهب دنياك وآخرتك. وكان الشيطان للإنسان خذولا، هو اللي حرره وهو اللي ندمه. قال وعلي شملة، شملة يعني زي ايه؟ عباية كده، إذا غطيت رأسي بدا قدماي، وإذا غطيت قدماي بدا رأسي، وجعل النوم لا يجيبني. هيد عليك هتروح دنيتك وآخرتك، أما صاحبان فنام لأنهما لم يفعل ما فعلت. صاحبه خايف. قال فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فسلم سلاما يسمع اليقظان ولا ينقذ النار، ثم أتى المسجد فصلى، ثم أتى إناءه فكشفه فلم يجد شيئا، فرفع بصره إلى السماء، قلت الآن يدعو علي، فسمعته يقول اللهم أطعم من أطعمني واسق من سقاني. يا سلام على النبي العظيم، ها عمر الدنيا ما شغلته في يوم من الأيام،

فما رأيتك الخير والشر. فكان في رجل اسمه عبد الله ابن حذافة السهمي، كان الجماعة ينسبونه إلى غير أبيه، كان عايزين يقولوا له يعني أنت ابن زنا. وطبعا أنت عارف الأنساب والكلام ده في العرب حاجة لا ملهاش حد. تعرف الأنساب النبي صلى الله عليه وسلم جعله من الكفر العالمي في الأمم، فكل ما كانوا يلاحونه يدخلوا معاه في المعركة بتاع ينسبونه لغير أبيه، أبوه حذافة فينسبونه إلى غير أبيه، فكان إغراض. ففي اللحظة الكبير ده عايز يخلي يسأل النبي صلى الله عليه وسلم من أبي يا رسول الله، علشان لما يقول أبوك حذافة تنتهي المشكلة بتاعته، ولا أحد يستطيع أن ينسبه إلى غير أبيه بعد ما يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن أبوه فلان. قال يا رسول الله من أبي؟ قال أبوك حذافة. خلاص خلصت. لكن ده عمل مشكلة. فلما رجع عبد الله بن حذافة إلى البيت قالت له أمه يا بني ما رأيت أعق منك. قال ولم؟ قال أفأمنت أن تكون أمك في الجاهلية اقترفت ما يقترفه نساء الجاهلية فتفضحها على رؤوس الأشهاد؟ افترض انه قال ابوك ليس حذافة، دي معناها ايه ان الام ده جايبها منين؟ شوف بقى جابته منين؟ يبقى كده انت نجيت نفسك صحيح لكن فضحت امك، وما احد من هؤلاء يعلمون انها زنت. عشان كده بتقول ما رايت اعق منك، أفأمنت أن تكون أمك اقترفت ما بعض التنفس على الجاهلية فتضعف عن رؤوس الأشهاد؟ فلما رأى عمر غضب النبي صلى الله عليه وسلم جثل على ركبتيه وقال رضينا بالله تعالى ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، فسكن. جاءه مرة عبد الله بن عمرو بن العاص وعليه ثياب حمر، الثياب الأحمر الخالص يكره للرجال، يصلح للنساء لكن للرجال لا. فجاء عبد الله بن عمرو ولاد الثياب ايه؟ حمر. فأعرض عنه، وهذا الإعراض ليس من عادة النبي صلى الله عليه وسلم أن يعرض عن أحد، بل يستقبل الناس لوجهه. فمعنى يعرض عنه؟ فعلم عبد الله بن عمرو من أين أُتي، عرف بقى ان الهدوم اللي لابسها ده الاعتراض عليه. قام راح راجع البيت لقاه بيخبزه، طبعا بيخبزه في فرن، خلع هدومه وقام حادفها في الفرن. ثم غير ملابسه ورجع، فاقبل عليه النبي صلى الله عليه وسلم قال ما فعلت بثيابك؟ قال سجرت بها النور، رميتها في الفرن ولعت فيه. قال هلا اعطيتها بعض اهلك؟ فانه لا باس بها للنساء، حتى حلقتها هم هو حلقها ليه؟ طالما ان النبي صلى الله عليه وسلم رضي منها او لم تعجبه يبقى لا تبقى، هو لك تصرفه. ولذلك اخواننا كما قلت لكم، وهذا الكلام يضاف الى البحث الذي ذكرناه في مبادره الصحابه رضي الله عنهم لتنفيذ كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وانهم كانوا يصلون الى سقف الامر، سقف التنفيذ. ما كانوا يعني ياخذون ببعض، لا. فهذا والنبي كان جيل انتصر وعد في سنوات لا تعد شيئا في عمر الزمان. في صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم راى رجلا يلبس خاتم ذهب فنزعه من يده نزعا شديدا وطرحه على الارض وقال يعمد احدكم الى جمره من نار فيضعها في يده. بعد الصحابي جلس جلسته قام وترك الخاتم على الارض، فاحد الصحابه يقول له خذ خاتمك، قال لو كنت لاخذه وقد طرحه رسول الله، طالما رماه على الارض انا اخرج. طب ما تاخذه بلاش تلبسه، يعني اجعله شيئا من المال ادخره، لكن استعظم ان يقبس النبي صلى الله عليه وسلم بالخاتم في الارض وهو يرد يده عليه. فهذا نوع الاعراض، اعراض النبي عليه الصلاه والسلام. بل قال صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح رواه أبي بن كعب رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم: من سمعتموه يتعدى بعزاء الجاهلية فأعضوه بهن أبيه ولا تكنوا. الهن اللي هو الذكر من الرجل والفرج من المرأة، ده معنى الهن. فيقول صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم الرجل يتعزى بعزاء الجاهلية فأعضوه بهن أبيه، قولوا له اذهب فعض هن أبيه ولا تكنوا، يعني ما تستخدموش الكناية، استخدم اللفظ الصريح. فده ايه ايه الرفق اللي فيه؟ هذا منتهى الشدة. ان ايه؟ ان تسمعوا راجل يتعزى على عزاء الجاهلية. لو عزاء الجاهلية هل موجود في هذا العصر؟ نعم. لما بينادوا على الأموات يقول لك ايه؟ انا فلان الفلاني العميد الجامعة الفلانية وزميل الجراحي مش عارف مين ومين وحصل على جائزة نوبل في كذا. قال ان يا شدي ما لها قيمة وانت قادم على الله. فقط ان يا شدي انت بشدة في الدنيا فتحت صدرك اكلت الاموال الباهظة وخدت الجوائز البتاع وخدت مكانتك ويفرشوا لك الارض حرير واستقبال رسمي ومش عارف ايه والكلام ده. اكلت بيها في الدنيا وشبعت، لكن عند الله هذه الياشين لا قيمة لها. ده بقى أن تذكر لياشينك في الدنيا هو ده عزاء الجاهلية. تفتكر إيه؟ ده عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما طعن قال لعبد الله ولده: اذهب إلى عائشة أم المؤمنين وقل لها عمر بن الخطاب يرجو أن يدفن بجانب صاحبي ولا تقولي أمير المؤمنين فإني لست اليوم أميرا للمؤمنين. خلع المياشين بتاعته. أنا لست أميرا، يقول عمر بن الخطاب زي ما أمه سمته. يعني المياشين يخلعها يرميها على الأرض ما لها قيمة. فالذي وهو قادم على الله يتعدى بعزاء الجاهلية قال: أعدوه بهن أبيه ولا تكنوا، أي لا تستسلموا الكناية في المسألة دي. فده نوع من الشدة. وأيضا في الصحيحين من حديث المسور ابن مخران ورواه ابن الحكم حديث صلح الحديبية الطويل، فيه أن عروة بن مسعود الثقفي جاء من قريش ليفاوض النبي صلى الله عليه وسلم. عايز يقول له: عبد ليس لك قبل في قريش، تدخل في حرب مع قريش هتتغلب. قال له: ايه يا عروة؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أرى حولك إلا أوباشا، وفي الرواية أوشابا، خليقا أن يفروا ويدعوه. مش فرد غالب اللي حواليك دول من مطاريد القبائل، أول ما تقوم الحرب هيسيبوك لوحدك، فيعني لا تغتر بيهم وما تحملش عليهم أوي يعني. فقال أبو بكر: فنحن نفر وندعى أنصص بظل الله. قطعة في قطعة عشان الختان والكلام ده، ده شدة ولا رفق؟ شدة. أنصص بظل الله. فقال عروة بن مسعود: من هذا المتكلم الذي استقبلني بمثل هذا الكلام القبيح؟ خلاص لو غلطت غلطة تانية هرد عليك. قد استوفيت جميلك بهذا الكلم. فهذا شدة، شدة من أبي بكر الصديق. أيضا في قصة إسلام أبي ذر، صحيح مسلم، لما أبو ذر أرسل أخاه لينظر خبر النبي صلى الله عليه وسلم، فرجع أبو اسمه ليس، أن وجدت رجلا على دينك. أبو ذر كان يعبد الله قبل أن يبعث النبي صلى الله عليه وسلم. وجدت رجلا على دينك يأمر مكان الأخلاق، قال له ما شفيتني. أبو ذر واخد الزوالة بتاعته وانطلق إلى مكة. دخل المسجد الحرام خايف، يتكلم الحرب على النبي صلى الله عليه وسلم قائمة على قدم الوساق، وأول ما يذكر اسم النبي هيطحنوه، فخايف ينطق. فجلس قال وتضعفت رجلا منه. لقيت رجل كده ضعيف جدا على عضله، يعني لو غضب هيعمل فيا ايه؟ هندخل مع بعض في معركه هتجيب قلمين، ما رضاش تخيل جماعه من المظلومين دول، ما رضاش ابدا احكمه وليس ليحكم فيه. انك جد على عضله نساله، لان الضعيف مامول الغائبه عاده. هيعمل فيك ايه يعني؟ المهم قال له ايه؟ اين ذلك الذي يقولون صادق؟ أتاني بقى قريش حق الضعيف ده مصير، فالرجل الضعيف هو أول ما قال له الكلمتين دول قام رافع صوته وقال إيه الصابر الصابر، كلمة سر يعني، أول ما الصابر الصابر يمسكه ده يعجنوه، وده اللي حصل. قال فأتاني القوم فضربوني بكل مدارات وعض، اللي معاه عظمه حمار واللي معاه لبوت واللي معاه جزمه ومع اي حاجه نزلوا فوق. قال ما تركوني حتى جعلوني كاني نصب احمر، كاني انسان بالغطي حمرة من الدم. هرب منهم ونزل زمزم. المهم النبي صلى الله عليه وسلم في ليله من الليالي مقنعه في اخر الليل كده على وش الفجر، جاء هو وابو بكر وطاف بالبيت، وكان يطب البيت آنذاك امرأتان مشركتان. فأبو ذر خاف منه، فالمرأتين دول كانوا يدعوان إسافا ونائلة، إساف صرم ونائلة صرم، إساف مذكر ونائلة إيه؟ مؤنث أنثى. فالغاز منه وهم عاديين جنبه كده ايه؟ قال انكحها احداهما الاخرى. وبالتالي عليهم بقى الغاز منه اتجوزوهم لبعض. فالمرأتان نظرت اليه نظرة قوية كده وقعوا يلفوا مرة، فلما لفوا عليه المرة الثانية قال هن مثل الخشبة. هن اللي هو ايه؟ العضو يعني. هن مثل الخشبة. قال فوالولد، والولد يعني ايه؟ قاعد ايه يندبوا. وعشان كده بقول لك ايه، واحد كان بيسال انا بقول له كلمه وليه دي جايه منين؟ قال له من والولد، لان الوليه بتولد للمراه يعني. فوالولد ايه؟ النبي صلى الله عليه وسلم جاي هو ابو ذر لقاهم بيصبروا، ايه ماله؟ فقالت هذا الصادق قال لنا كلمه تملا الفم، كلمة ما تتقالش، ما نعرفش نقولها. خلاص؟ فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وأبو ذر واتكلموا، فعرف النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال أبو ذر. ليه المرتين؟ ده كلام شديد أهو. واخد بالك؟ وذلك أقره النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه اللي أقول إن في فرائق الدعوة، مرة المرء يشتد، ومرة لا يشتد. يبقى دي إذا على حسب المخاطر. على حسب المخاطب، ماذا فعل المخاطب عشان اقابله بكلام جميل او اقابله بكلام شديد؟ اللي حصل بقى في المساله دي ان الوليد بن عباده بن الصالح استعجب، هو قاعد المسجد ده كله ما فيهوش حد بيفهم، انت الوحيد اللي بتفهم يعني؟ طب ما هو كله راى جابر بن عبد الله وقد علق رداءه على المسجد وكله ساكت، فلماذا جرؤت انت؟ وبعدين انت جاي لمين؟ ده انت صغير لسه، طالع انت وابوك تطلبوا العلم في هذا الحي من الانصار، واصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هم العلماء المجتهدون، فكان المفترض انت رايح لجانب لكي تتعلم، اول خطوه تخطوها تعترض عليه فخارق مقصد الادب في التعليم. اذا اعترض على الشيخ قبل ان يسمع حجه الشيخ يبقى انت لا تعترض، اذا كنت تلبس ثوب المتعلم لا تعترض ولكن استثنى. سن هذه لماذا؟ ولماذا فعلت هذا؟ هو لا ما سالش، لا عمل عمله ان هو جاي وما ترك جدرا يلتفت، جلس بينه وبين القبله. وان يرحمك الله، طبعا واضح من الكلام انه كان شديد. رحمك الله، اتصلي ورداؤك الى جنبك؟ طب تراعي ابن الصحابه وان هو مجتهد. وجابر عبد الله احد الرفقاء في حياته، كان يستعمل الرفق دائما. ومن الوقائع التي تدل على رفقه رضي الله عنه حديث لطيف جدا رواه البخاري ومسلم في صحيحهما. قال جابر: غزونا مع النبي صلى الله عليه وسلم غزاه ورجعنا فتفارق الناس، تفارق الناس سبقوا، وأعيا جملي، جمل تاعه تعب، أعيا بارك على الأرض، وخلاص الليل دخل، وجابر جرحه، والناس كرهوه ونظروا، فجعل يقول: وسكل أمياه ما زال لنا ناضح سوء. أنا موعود الجمل البريد أهو، أعمل إيه دلوقتي في الضلمة وأعمل إيه؟ وهو بيتكلم كده ويكلم نفسه. قال: إن سمعت صوت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من؟ قلت: جابر بأبي أنت وأمي. كأنه بقى يعني جات له ليلة. قال: ماذا هذا؟ قلت: أعيا جملي. قال: معك عصا؟ قلت: نعم. أعطيني العصا. ضرب الجبل ضرب الليل فقام الجبل وقد امتدت اليه العافيه. جابر ركب الجبل بتاعه والنبي صلى الله عليه وسلم ركب الدب بتاعه، وجعل النبي صلى الله عليه وسلم يسامره في الطريق. قال: ما اعجلك يا جابر؟ استعجل لي. قلت: يا رسول الله، اني حديث عهد بهرس، انا لسه بينك متجوز وقال الحي على الدماء كنت خايف عايز ارجع. قال: بمن تزوجت؟ قلت: بأيم كانت بالمدينة، مرة الأيم التي مات زوجها، أرمل يعني. قال: هل ذكرا تلاعبها وتلاعبك وتضاحكها وتضاحكك؟ أنت اتجوزت واحدة جمرت الرجال، لكن البنت البكر لم تجرب أحدا، أنت أول تجربة لها، والبنت البكر صغيرة وعايزة تلعب وبتاع والكلام ده، فرده ده هيناسب معاك. هل ذكرى تلاعبها وتلاعبك وتضاحكها وتضاحكك؟ وفي رواية الطبراني: وتعضك وتعضك. طبعا الرواية ضعيف عشان مش عايزين مشاكل. يقول لك ده، يقول لي عضها ويعمل ده طالع رواية وانا متابع للحديث وبتاع وجميع مشاكل. الرواية الصحيحة: تضاحكها وتضاحكك وتلاعبها وتلاعبك. قال: يا رسول الله، إن عبد الله مات، عبد الله بن حرام ده قتل في أحد، وقبل غزوة أحد قال دعا ابنه جابر بالليل وقال: يا بني إني أراني سأقتل في أول من يقتل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فاستوصي بأخواتك خيرا. هات وصيه. قال: إن عبد الله ترك لي 9 نسوة خرق، فكرهت أن آتيهن بخرقاء مثلهن. هذه البنت صغيرة تجي هون بتنططي ويلعبوا السرمان، العقل الأكل والعقل الشرب، ولا دخلت ولا كوت ولا بتاع، هيبقى أي كلام على راح من الدنيا هتخرب. فقلت: هذه أجمع لأمري وأرشد، أنا عايز أم لولاد دول، مش عايز زوج. وفي طبعا وفي وصيته ضحى بما يريد وبمتعته الشخصية وهواه ليحفظ وصية أبيه، كان عايز أم مش عايز زوج. ولذلك تزوج امرأة متزوجة قبل ذلك رعاية لوصية أبيه. فقال: أصبت ورشدت. ماشي. وبعدين فضل طبعا ايه؟ يعني الحديث طويل وجميل، عايز محاضرة واحدة. المهم أن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما كان رفيقا، فكونه يشتد بل الشدة بتاعته تخرج كمان يوم مقوص أصابعه كده ومفرغه ومديله كده لحمة في صدره، مما يدل على أن الوليد بن عبادة خالف مقتضى الأدب في المسألة دي. والعلماء علماؤنا كانوا يستعملون الشدة مع الطلاب أحيانا، لا سيما إذا كان الطالب ينبه ولا يتنبه. موسى بن إسماعيل ابن بنت السدي قال: كنا عند مالك يوما، لمن مالك، بعد الدرس قاعدين، قال: من كان عنده دين فلينصرف. قال: فانصرف جماعة وبقي جماعة أنا فيهم. ده موسى بن السدي اللي احكى شكاية. قال: من كان عنده حياء فلينصرف. قال: فانصرف جماعة وبقي جماعة أنا فيه. قال: من كان عنده مروءة فلينصرف. قال: فانصرف جماعة وبقي جماعة أنا فيه. فأمر بهم فأخرجوا، ثم قال: لا خير في من لا دين عنده ولا حياء ولا مروءة. انت جيت عن الإبادة، مفروض العلم لا يبث فيه، أول مرة كان يعتبر دين خلاص يبان عليك العلم، لكن قاعد كده بطل مرة في الأرض مش عايز تتحرك بكلام، لأن ما ينفعش إن واحد يشرك يحنيك النار. ده كلام الإيه؟ كلام الإمام مالك رحمه الله. وكانوا كما قلت يستعينون يشتدون على الطلب. جاء رجل مرة إلى يحيى بن معين إمام الجبهة التعديل، قال: يا أبا زكريا أنا مستعجل، حدثني حديثا أذكرك به. فقال: اذكرني اذ طلبت مني فلم افعل. طب انا انت عايز افتكرت يعني؟ ها؟ مش لازم يعني اعمل فيك جميل، اعمل فيك حته فصل هيطلع من حوالي عينيك، مش هتنساه برضه. وجاء رجل الى الاعمش فقال: يا ابا محمد، اكتريت حمارا بنصف دينار واتيت لاسمع العلم منك. قال: اكتر النصف الاخر وارجع. وقالوا مره لابي بكر بن عياش، ابو بكر بن عياش ده احد تلاميذ الاعمش وكان قاسيا على الطلب، قالوا: يا ابا بكر حدثنا بحديث. قال: اختاروا المتن او الاسناد. طب هو انت لما تقول لي حدثني فلان عن فلان عن فلان عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم بتقول لي السلام عليكم، وانا ايه استفدته؟ وانا عارف ايه الحديث؟ ولما يقول المن ما احنا محتاجين الاسناد، بس ما يقدروش يعملوا غير كده، لازم يتوقفوا مع ابي بكر بن عياش ولا هيحدثوا مره. اختاروا المن او الاسناد. فقالوا له: انت عندنا اسناد. بيبجحون نفسه جايز يرضى عليهم ولا بتاع. فقال لهم: كان ابراهيم يدحر جدا. طب ايه استفدناه؟ حتى ظن عليهم ان يحدثهم بشيء ينتفعون به. كمان يدحر جدا وابراهيم الناحي كمان يعني لا صحابي ولا بتاع، وحتى قلت له حاجه عن النبي عليه الصلاه والسلام. الخطيب البغدادي يقول: حدثهم بما لا ينفعهم. كمان طبعا ده مش جيد، العلماء دايما كده، لكن احيانا يلجا العالم الى الشده لتاديب الطلب. ساعات يجي الطالب كده يستحضر نسبه ويستحضر غناه، جاي قاعد عند الاستاذ بقى نافخ ريشه. لا، ده انت لازم تتادب. القصه دي كلها تسيبها على باب الجامع او على باب المجلس، انت ابن مين ومعاك قد ايه والكلام ده. لا، إذا دخلت لهذا المعنى وهذا الاعتبار لا تتعلم أبدا. فالعلماء هذا كانوا أحيانا يشتدون على الطرف، نوع من أنواع التربية. الأعمش رحمه الله وكان مشهور بالشدة على الطرف. عبد الله بن إدريس يقول: جئنا مرة سليمان بن مهران الأعمش لنسمع منه، فدخلنا الدار وكنا جوعى يا ابا محمد، جعانين، دخل أبو محمد وكان فقيرا من الأعمش أخذ الرؤوس. هم طبعا عبدالله بن يوسف جماعة معاه عايزين يعملوا فاكهة في الأعمش فتواصل الحاجة اللي جينا على ما يروح يجيب الحاجة التانية يجي ملاقاش حط خبز يجي ليلة واتنين حط تمر يجي ليلة واتنين المهم يجي ملاقاش وضع الخبز وبعدين راح يجيب الإزازة والرموز يعني جاء ملاقاش الخبز فراح لقى وسكت وضع الإزازة راح يجيب خبز اللي ده هيكون ايه؟ جاء لهم شربين العرس. مفيش ولا حاجه في دينها. فده جاب لهم ايه بقى؟ جاب لهم تاني. وقال قتلكم الله اكلتم عشائي وعشاء امرأتي هذا علف الشام كله. قال عبد الله بن ادريس فظللنا شهرا لا نستطيع ان نكلم لا نستطيع ان نكلم ليه؟ الاعمش كان شديد كان لما يجلس يقول لا يجلس احد الى جانبي فطبعا بيجي طلبه طلبات مش عارفين مذهب الاعمش ولا عارفين الوصايا بتاع الاعمش فيقوم بقى ايه جاي شايف ان ده جاب الاعمش هذا كان كذا يقوم بقى يعمل جاي قاعد جنبه وطبعا كل الاهالين عارفين المسألة دي مش قادرين يقولوا حاجة فأحس بالرجل من إلى جنبه فجعل يقول حدثنا ويبصق عليه فلان ويبصق عليه وطبعا كلهم إيه يسكتونه لأنه لو نفس الأعمش هيقع عند الناس ولم يستجيب مرة واحد قال من الرباط قال له أنا محمد حديث كذا وكذا وكذا ما إسناده فأخذ بحقه فنزقه في الحائط وقال هذا إسناده ولو حكايات كثيرة الأعمش ذكر طرفا منها الخطيب البغدادي في كتاب اسمه شرف وأصحاب الحديث كان جديد جدا ورائع شرف وأصحاب الحديث فكان يعني في بعض الشيوخ كانوا يشتدون على الطلب نوع من انواع التدريب زي ما عمل جابر بن عبد الله لكن تربيه الاطفال تربيه سنيه سلفيه تختلف عن تربيه الصوفيه ليس معنى ان اقول لك لا تعترض على الشيخ الا تعترض عليه بالاطلاق حتى لو جاء الغريب يعني انا ساذكر لكم في هذا المجلس نماذج من التربيه المنقوله حتى لا يختلط الامر عليه ليس معنى ان اقول الاعتراض على الاكابر محمود وكثره المراء يورث الصدود ليس معناها ترك الاعتراض للكليه حتى لو كان الامر مخالفه الظاهر لكن الانسان يعترض بالادب الاعتراض يقول لماذا فعلت كذا وكذا لما يكون الغاز يعني لماذا فعلت كذا وكذا فان كان مؤدبا يقول قد فعلت كذا وكذا ما الحجه في ذلك يبقى الانسان متعلم لكن قد يعترض اما بالنسبه للصوفيه فيجعلون الاعتراض مدعاه للخلط من الرحمه والطرد من المشيخه والطرد من التنمى طرد كامل مجرد اعتراض حتى لو كان المعترض عليه يفعل شيئا محرما في الظاهر وانا حتى لا يقال يعني ان احنا يعني بنجيب كلام من عندنا انا ساقرا لهم شيئا وساوثقه بالجزء والصفحه واسم الكتاب حتى لا يتصور احد ان الكلام ده ما جئنا به الا تبشيعا لهؤلاء لا من كتبهم هذا الكلام من كتبهم شجع قال عبد الوهاب الشعراني احنا عندنا في القاهره ميدان اسمه ميدان باب الشعريه باب الشعريه دي كل اسم ده عشان عبد الوهاب الشعراني كل كذب ومخ ظالم ولو فتح الشعراني ده الكلام اللي مكتوب في الميدان كل كده مخضر ولا فرح ان شاء الله الشعارات اللي هي بيقول كده اسمه طبقات الاولياء وبيقول كده اسمه الانوار القدسيه في قواعد الصوفيه. اورد في هذا الكتاب كلاما انا لا استطيع ان اقراه في المسجد ولا خارج المسجد الا وقد وضعت عيني في الارض مش حياه. والكلام ده يذكرونه كرمال. اقول انا اشعر واسد العنايه كده ولا مكسوف خالص والعالم بينزل مني من الحياه وهم يجعلونه من الكرامات. يقول عبد الوهاب الشعراني في كتاب الانوار القدسيه في قواعد الصوفيه الجزء الاولاني صفحه 189 يقول المريد الصادق مع شيخه كالميه مع موصله لا كلام ولا حركه ولا يصدر ينطق بين يديه من هيبته ولا يدخل ولا يخرج ولا يقارب احد ولا يشتغل بعلم ولا قران ولا ذكر الا باذنه. اذا قلت لهذا المريد وتضرر وبينه وبين الناس قاعد يقول سبحان الله العظيم سبحان ربي القدير سبحان ربي الاعلى هيروح الى إذا تورط وذكر الله بدون إذن شيخ. لأن الشيخ إذا قل اذكر الله يذكر الله إنما يذكر بلا إذن منه النفس كده يبقى يروح. يقول أبو حامد الغزالي صاحب كتاب الإحياء إحياء المدينة هذا الكتاب من آمن بالسمو ولا أعلم على بصير الأرض كتابا أكثر كذبا على النبي صلى الله عليه وسلم تنزل مع الاحاديث اللي وردها ما بين ضعيف وموضوع منكر وواضح واللي عايز بقى يعرف المساله ينظر الى تخريج الحافظ زين الدين العراقي في حاشيه كتاب الدعاء ويعمل احصائيه كده للاحاديث التي ضعفها العراقي او قال انها ضعيفه او موضوعه او كده ولينظر الى الاحاديث الثابته التي حسنها العراقي وصححها ليعمل الفرق بين الاضرار البيت. يقول في الإحياء الجزء 3 صفحة 65 وكذلك المريد يحتاج إلى شيخ وأستاذ يقتدي به لا محالة يهديه سواء السبيل لكن المفروض أحدنا فليتمسك به تمسكا أعمى على شاطئ النهر الخالي ولا يبغي في متابعته بحيث عقب بحيث يفوض امره اليه بالكليه ولا يخالفه في ورده ولا في صدره ولا يبغي في متابعته شيئا ولا يبغي وليعلم ان دفعه في خطا شيخه لو اخطا اكثر من دفعه في صواب نفسه لو اصاب. كان الشيخ لا يخطئ لنقول لو اخطا الشيخ وكأن التلميذ لا يصيب أبدا فيقول حتى لو أصاب يبقى لا أخطأ الشيخ لا يخطئ والتلميذ لا يدرك صلاة الله. يقول الشعراني في الأنوار القدسية جزء 188 فإن لم يتيسر للمريد صلاة الجمعة عند أستاذه فليتخيله عنده في أي مسجد شاء. صليناه عز لم يتخيل استاذا قدامه. ويقول ابو يزيد البسطامي كما في كتاب شخص صحيح اذا امر الاستاذ التلميذ امرا من امور الدنيا ودعته في اصلاحه يعني فسد عنده اي حاجه فنداجه وتجاوز اي حاجه وقال المريد خذ صلح الحاجه فيقيم مؤذنه في صلاة الخليل هو رايح يصلح جهاز أستاذ وهو في السكة عند الدكتور خلاص بيقول إيه بقى ويزيد البسطامي سيقيم مؤذن في بعض الطرقات على مسجد من المساجد فيقول أدخل أول المسجد أصلي ثم أقول وراء ما بعثني به شيخي فإن فعل ذلك فقد وقع في ذكر لا يتبين أسفله. يعني انا رايح اصلح له حاجه ارجع عليا الظهر اقيم الصلاه اذا المريد هل اصبر اصلي ما الأول، وبعدين أروح أصلح الحاجة بتاع شيخي أروح لستين، يبقى ده معناه إن يروح يصلح الحاجة الأول، عدى الظهور، وده وقت العصر مش مهم، المهم يصلح الحاجة الشيخ ويبقى مطيع للشيخ، فإن خالف الشيخ فدخل ليصلي صلاة الفريضة فقد سقط في بيت الله عليه وسلم، أي ليس له ضرر. ويقول صلاة الدين الرفاعي الصيامي في كتاب خلالة الجوهر صفحة 177، يقول ومن آداب المريد اللازمة حفظ قلب شهيد ومراعاته في الغيبة والحب الغيبة والحضور وثبوت القدم في خدمته وأوامره كليها وجزئيها وربط القلب به. شوف الكلام يربط قلبه بشيخه واستحضار شخصه في قلبه في جميع المهمات لا يفتر عنه طرفة عين. ما الذي يرضي لله عز وجل؟ الشيخ يصل الأمر إلى أنه لا يخطو عن ذكر شيخه طرفة عين ولا بدنا. يقول الشعراني في العلوم القدسية صفحة 168 جزء 1 صفحة 68، ومن آداب المريد إذا زار شيخا في قبره ألا يعتقد أنه ميت لا يسمع، بل الأدب أن يعتقد حياته البرزخية لينال بركته، فإن العبد إذا زار وليا وذكر الله عند قبره فلا بد أن يجلس ذلك الولي في قبره ويذكر الله معه كما شهده وراه. شوف التربية، ولذلك لا فائدة أن تتكلم عن الخطب. إذا واحد اقتنع بهذا الكلام ونفذه يبقى عندوش على كده. فتصور بقى يكون إنسان كاشكال دابة للعجماء لا يفكر، تربى على مثل هذا الكلام. وأنا سألت ربه من سنة النبي صلى الله عليه وسلم ما يلاحظ هذا الكلام والله ربه مباشرة. ويقول الشعراني ربه: وأجمعوا أن من شرط المحبة لشيخه أن يصم أذنيه عن سماع كلام أحد في الطريق غير شيخه، فلا يقبل عزل عادل حتى لو قام أهل مصر كلهم في صعيد واحد لم يقدروا على أن ينفروه من شيخه. إذا شيخ معصوم إذا فعل شيئا لو الدنيا جميعا قامت على قدر رجل واحد وقال له شيخك مخطئ يقول شيخي محق أن لا تفهمه. وصلوا للمسألة. يقول: ولو غاب عنه الطعام والشراب أياما لاستغنى عنهما بالنظر إلى شيخه، فإذا جاع يبقى ولد وحش، وإذا ما سمعش بالشيء يا إما يوصل الشيخ ويشبع يبقى الولد مش مكانه. أجمعنا كده. قال: وإن لم يره وأنا قدام الشيخ أبص لوشه وألمس. ماشي، طب افرض الشيخ مش قدامي وأنا جعان، أعمل إيه؟ قال: فإن لم يكن الشيخ أمامه فليتخيله. خلاص؟ فكرنا واحد بخيل جاب حتة جبنة كده مش لها ريحة كده وبتاع، والعيال عايزين يغمسوا. عندهم خبز فقط وعايزين إجابة وهم مش مكنهم أبدا إيه يلمسهم كده. حط الجبنة في إيه في الدولاب وقفل عليها وخرج خبز إيه في باب الدولاب على أساس العين يشوفوا ياكلوا. ها؟ فإيه برضه يجي ولد يقوم إيه جايب لقمة الخبز وحاططها على قرب المفتاح وياكل. فأبوه جاء قال له أنت كان إزاي؟ قال له عملت كذا كذا، قال يعني ما فيش يوم يعدي من غير خبز؟ ها؟ أو ما إذا كان شيخه مش قدامه بقى ويتخيل شيخه غمس على المنفرد والريحه الدخان بتاع الكوكب بتاعها غمس وتصنع كده. هذا كلام يعني كيف يصل من الانسان وهي دي طريقه التربيه التي تناقض التربيه التي ذكرناها. يقول طبعا كان من يعني كان من نتائج طرد الاعتراض على الشيوخ الآدمي. يقول الصيادي المتخرج رسالة ذكرناها في ثلاثة الجوهر: ولا ينكر على شيخه ما ظهر منه من صفة عين، فلربما يظهر من الشيخ ما لا يعلمه المريد. خلاص؟ ادى مثال بقى، شوفوا المثال اللي جاءه شكله ايه. كما وقع لبعضهم انه دخل على شيخه فراى عنده امراه جميله يلاعبها ويعاملها ويجامعها، فخرج منكرا على شيخه، فاخذ منه جميع ما استفاده من الشيخ. العقوبه له يعني انه ما عادش حاجه، ما خلص الشيخ بضرر ولا ضرر ولا ضرر، هو بس زعل منه خلاص وخرج منكرا. كان العقوبه ايه؟ ان سلب كل ما اخذه من الشيخ. وانا اعتقد ان هذا من اعظم الرحمه لهذا المريد، ان يسلب ما اخذه من هذا الشيخ المذكور. وما ذلك الا لانكاره، وكانت المراه زوجة الشيخ. هي عشان مراته بيجامعها امام الناس؟ ايه المصيبه السودا دي؟ هو كمان عايز يبني؟ يقول لك ليه ماذا انكر؟ ملوش حق، لانه ظن ان المراه ليست زوجة الشيخ. فعقوبة له سلب ما معه. طب انا اقول لكم على حاجه بقى صحيحين. ان النبي صلى الله عليه وسلم كان معتكفا، فجاء احدى زوجاته وهي صفيه بنت فريد رضي الله عنها لتحدثه، فذهب ليطلبها يودعها، وهو بيتكلم معها لوحدهم كده مر رجلان من الانصار، فلما راي هذا النظر اسرع الظهر، فناداهما رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: على اسمكما انها صفيه. ها؟ مش واحده غريبه؟ مفترض انها غريبه. ده النبي عليه الصلاه والسلام سمعه الاثنين شافوه مع واحده، فردوا الضرب يعني مشي بسرعه، قالوا يا جماعه دي صفيه امراه يعني. فقال: سبحان الله يا رسول الله، احنا شوف فيه ولا بصرنا مكتا شيء. قال: اني خشيت ان يقذف الشيطان في قلوبهما فنهلكني. لو لا اسالك ان النبي واقف مع واحده لا تحل لها، وسوء الظن في النبي يدخل في الكفر عندك. فانا خايف عليه ان يقذف الشيطان في قلوبكما فتهلك. والنبي صلى الله عليه وسلم ما يزن بريبة قط ولا يخطر على بال احد ان يتهم، ومع ذلك انه انها صفيه. امال احنا لا اننا معصومين ولا مشهود لنا بخلاص الزي، وممكن الانسان يغلط غلط يبني مره واحده الحال ودينا ليه؟ مش خالد قايل هي مره واحده هو ماعز رضي الله عنه عمل ايه؟ عمل ايه حاجه غير المره اللي زناها مره واحده مذكور في الكتب انه زنا؟ وممكن هي المره الوحيده في حياه الانسان غلطه قدرها خمس غلطات. ايه المسألة اللي كده؟ يقع في الطبع اننا يمكن ان يقع في عشرة. فيقوم يدخل يقول رأى امرأة جميلة يقبله ويعانقها ويجامعها كمان. هو عشان نراضي يجامعها على الأمل ده النبي عليه الصلاة والسلام. أتى النساء اليوم، قال: يا معشر النساء، لعل إحداكن تتحدث بما يكون بينها وبين زوجها. فقامت امرأة شابة وقالت: أجل يا رسول الله، إنهن ليفعلن. قال: مثل من فعل ذلك كمان الشيطان لقي شيطانا فجمعها بالضعيف والناس والضرور. ولذلك ترى ما النبي صلى الله عليه وسلم بشكل مساله ايه؟ الغيبه، غيبه الولد مع الرافع لا يحل ابدا ان يعرض بها فضلا عن ان تذكر بصراحه. فلا يدخل يلاقي الشيخ بجمع مراته عين عينا يدفع الاعلام، يكون من العقوبه ان يسلم كل ما قاله هذا الشيخ المقبول. والحمد لله ربنا رفض به انه لم يبقى معه شيء من هذا الشيء. ده كله ايه؟ يعني يقول لك لو دخلت لقيت الشيخ بيشرب حشيش ها؟ ما تعترضش عليه لاحتمال ان يكون هذا الحشيش حلال. ازاي هو كده؟ ما تفكرش. نعمل حاجه ظاهرها حرام ها؟ لا تعترض. لاحتمال ان يكون للشيخ تأويل. يبقى خلاص ضاعت الدنيا. وعلى هذا نوجهه. يقول محمد امين الكردي في تنوير القلوب في معامله علام الغيوب. معلش انا سامحوني اعرض يعني هذه النماذج لابين لهم الخرق الوارد في هذه الامه. وانا احتاج الى كثير من العلماء يصححوا امثال هذا الزخم وهذا الخطب المثبت في الكتب على انه من الاداب للمريد. يقول صفحه 528 ومن آداب المريد لا يعتمد على الشيخ فيما فعله ولو كان ظاهره حراما، ولا يقول له لما فعلت كذا، لأن من قال لشيخه لما لا يفلح أبدا. فقد تصدر من الشيخ صورة مذمومة وهي في الباطن محمودة. طب النبي عليه الصلاه والسلام معصوم او مش قال هذه صحيح؟ وقال من حام حول الحمى كاد ان يضع به ان التقى الشبهات فقد استوى به والعلم. اليس المعصوم صلى الله عليه وسلم الذي يقول ذلك؟ وهل الصحابه لم يكونوا يقولون للنبي صلى الله عليه وسلم لما؟ لا، ده في احاديث قالوا لما، منها حديث صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء النساء 40 فبعضهن وقال يا معشر النساء صدقنا فإني رأيتهن أكثر أهل النار. فقلنا لما يا رسول الله؟ أهو لما؟ هو يقول له إذا قال لشيخه لما لا يفلح أبدا. أهو الطب يقول للنبي عليه الصلاة والسلام لما يا رسول الله؟ قال إذا قلنا تكثرن اللعنة وتكفرن العشير وتكفرن الإحسان وإذا أحسن الرجل إليكن الدهر ثم رأيتن منه يوما سوءا لقلتن ما رأينا منك خيرا قال. إنت راجل عامل حاجة عملت حاجة معروفة للرياضة معانا فتقوم مسحة كبيرة وأسديدة. تبقى المرأة مصلية صوامة قوامة بكاء حافظة لكتاب الله عز وجل وتدخل النار من أوسع الأبواب. ايه السبب؟ عدم مراعاة حق الزوج عليها. إذا أحسن الرجل إليهن الدهر، ساعات بحس لي أنا عارف إن مفيش حد فيهم ممكن يكون واقف عندها شوية وحسبها. طب أنا احتمال بتاع عشان برضه النساء يتقين الله عز وجل. ما هو الدهر؟ الدهر الذي لا حساب للزمن فيه. تمام؟ دهر أو عدد سنوات لا عدد لها. فحدثني الدهر مثلا تمثيل تقريبي إنه عبارة عن 100 مليار يوم. دي طبعا حاجة بسيطة. 100 مليار يوم. الظل 100 مليار يوم عمال يحسب إليه. يصل إليه. يبقى رصيد الرجل كان في الإحسان 100 مليار يوم. إذا أساء يوم الوحيد فقط تقول له ما رأيت منك خيرا قرار. طب 100 مليار يوم أنا راضي بأخذ 50 مليار يوم وباقي اليوم اللي أنا عندي فيه. يا بيتفضل لي قد ايه عند ايه؟ 50 مليار ما عملتش اي اساءه ليه؟ يبقى ليه يجمل عليه ولا لا؟ ليه يجمل عليه؟ طيب خذي 100 مليار يوم وسيب اسبوع ليه؟ وما اليوم بتاعك هيتفضل ليا اسبوع بلا سوق ولا لا؟ بلا سوق ليه يجمل عليه برضه؟ لا ليه ما رايت منك خيرا قال قط لي معناها ولا ضرب زين على كل حاجه. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما يقول له انت قلت اخر اهل النار قلت له في امراه لبنانيه كتبت كتاب هل النساء اكثر اهل النار؟ واعترضوا طبعا على اساس ان في مساواه بين الرجال والنساء حتى الجهنم. يعني مش كتروا الدنيا عايزين مجال الجهل في المواليد وكل حاجه قاعدين برضه في الدار برضه مين اللي عمل القبول الذريه ومين اللي عمل اسلحه نظام الشام ومين اللي عمل ايه ومين مش الرجال اللي عملوا كده دول استحاله مره وليس نظيف. احنا غلبه نحن ايه في المطبخ يا ولدان بين اللوم والبصل ومش عارف ايه وده وبتاع غلبه مغسولين فينا يقول لك مثلا النار بقت حديث مسلوب على النبي صلى الله عليه وسلم. فهي مثلا حديث النبي صلى الله عليه وسلم قالوا ايه ليه؟ ضربوا حديث ثاني النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم توضأ يأصلنا من صدراته كلها يوم بوضوء واحد. فقال له عمر بن الخطاب لما صلينا الصلوات بوضوء واحد يا رسول الله؟ قال إني عمدا فعلته يا عمر. وهناك حديث كثيرة جدا مسألة لما واستهلاك بل ما يصل إلى حد الاعتراف الضار على النبي صلى الله عليه وسلم زي ما عمر بن الخطاب الصحيح لما جاء سعيد بن عمرو عشان يعمل مع النبي صلى الله عليه وسلم صلح بحيث ان ايه يطلع الحرب او الزغاره. فلسه بيجي له وقت فمن ضمن الشروط قال سعيد ان جاءك من عندنا رجل مسلم تراجعه المرء وان فرض من عندهم احد كافرا لا يلزمنا ان نرد. سبحان الله أصلا معامل بالنسبة إذا واحد طلع من عندنا على عندهم ترجع مرة وإذا واحد طلع من عندهم على عندنا ترجع مرة وناشا لا تقول له إذا جاء لك مسلم ترجعه وإذا كفر من عندك ترجع لنا إحنا مش ملزمين نرجع مرة. هم اللي كانوا من الذين دول أنا أبو جندل ابن سهيل بن عمرو. سهيل بن عمرو ده كان في طلب الكتاب وهو اللي يعمل التقييم على النبي صلى الله عليه وسلم. أبو جندل ابن لهب كان أبوه كان أسلم فحبسه أبوه وغيره بالحديد وحاسب سيئا. ابن أبو جندل يرفع السيف بتاعه ويجرجر في الحديد كان حاطط في كل رجل الحديد قد كده. تعرف اللي يقول لك السيف ده شغال شهر مقابلة إيه يعني مقابلة؟ يطلعها الجماعة يقول عشان يعود إلى صخر الجبال ويربط في رجل كل واحد منهم صخر قد كده عايزينها جرجره يعني. طب يا عمرو شيخ طبعا طب يفضل واحد مكان الاصل وتستخدم طول النهار الصخر اللي بيرسوه الشوارع والكلام ده وبتاع اللي بيغسلوا اللي مساجين اللي واخدين اشغال شقه واحده. فشريف بن عمرو حافظ الحديقه دي كده في رجل ابي جنة. ايه ده ابو جنة يهرب من مكه الى الجبيليه بعد مكه الجبيليه تقريبا حوالي 60 كيلو 60 كيلو متر بجرزة في الحديد بتاعه. ده ممكن لما يصل عنده أي نفس ولا خوفة. المهم أن وصل أبو جندل وسهيل بن عمرو لسه ما يعملوش الكلام. تفقوا وحيدوا. بص كده لقاه. قال يا محمد هذا أولى الله فضلك به. أنا لسه بقول لك يجي واحد من عندنا مسلم ترجعه له. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له الا ان تاخذ الكتاب بعد لسه ما كلمناش يعني كلام مش بيسال عليه شفويه يعني فكها شويه. قال له لا قال هبه لي خلاص لازم عشان خاطر سيب او جد بعد الحق وعليه اللي انت عايزه. قال له لا لا اقضي شيئا ولا اخذ شيئا. فقال لابي جد ارجع اديني عقدة بقى ارجع مسلم يرصد في أغلاله يزور الحديث مسافة 60 كيلو وقد أعيا وجاء أول مكان أبراني ناس وسط المسلمين. فلما أمر رجع قال يا معشر المسلمين ألا تقول ما أنا فيه وكان الرجل إلى بداية عذاب شديد. عمر بن الخطاب لم يتحمل هذا المرض. قال يا رسول الله ألست على الحرب؟ قال بلى. أليس تقول على الله؟ قال بلى. قال فلما نرسل النبي في هلك هم دون فرعون سد عليهم وحي حتى اصبحت لم نترك فيه جلدا ولا عظما ولا لحما. ليه نزل هذا الذل على اكرام الله الاسلام؟ نزل الذل ده ويرجع هذا المسكين اللي جاي يديه خير في الاغلال يفجره يرجع خلاص يروح عشان مين يعني؟ عمر الخطاب فتح ولا اعتقد ان الصحابه كان يدور في صدورهم مثل ما بلغ في صدر عمر الا انهم لم يجرؤوا على الكلام. فقال له لما اعتراض؟ قال لما نحن وكل احاديث كثيره يعني كان الصحابه بعض الصحابه يقول لما في كلام ظاهره كانه يعترض او لا يسلم بالحكم او ما او ذلك. فيبقى الصحابه يعملوا على النبي صلى الله عليه وسلم معصوم كده ويجري لا يقول لك من قال لشيخه لما لا يفلح. الشيخ معصوم يفعل ما يريد الشيخ وما قدرش يعترض على الشيخ لان من اعترض اضطر. طبعا لا اصيب بحاجات لكن انا هقول لكم ايه ثلاث كرامات من كرامات هؤلاء وده برضه باقلامهم. ها قال الشعراني بن طبقات طبعا كلمه كرامات يعني ايه؟ يعني افضل ما فعله هذا الشيخ ولا يسمى كرامه الا اذا كانت حاجه يعني ايه؟ حاجه كبيره قوي يعني. يقول الشعراني بن طبقات الأولياء جزء 2929 ومنهم الشيخ إبراهيم العريان وكان رضي الله عنه يرفع المنبر ويخطب العريان. ده مش غلط في العبيد بن غير رضي الله عنه. طبعا يرفع المنبر مرموق مش أي حاجة ورضي الله عنه. ده بيتكلم جدا كأنه بيخاطب صم بوق عمر وخاطب صم بوق عمر ويجعل هذا من كرامات الوالي العليان. شوف الوالي العليان ده بيخطب خطبته شكلها ايه؟ ده في اوقات حيجنون. شوف خطبته يا عم بيقول ايه الخطبه ده؟ فيصعد المنبر فيقول السلطان دمياط دارلوك بين الصورين جامع قرون الحمد لله رب العالمين. فيحصل للناس انتصار عظيم. ما انا عايزاك من غير ايه؟ كلام ملوش اي علاقه باي معنى. هو نقدر ينفع يقول مثلا السلطان دمياط بابلون بين الصورين جامع قرون الحمد لله رب العالمين. في الارجاء شيئا والناس بتتبسط جدا جدا وتحس بقى بالشكاح ايه العالم ده؟ يعني انا طبعا لما بقول انما ربما لعل ليس الحمد لله رب العالمين. مشكلته ايه؟ اقل خطه بتاعت ابراهيم العيان تمام والناس يحصل لها صفحه عظيمه. شوف ابراهيم العيان ده كرامه ثانيه من كرامات كرامه دي طبعا شغاله على قال وكان رضي الله عنه يخرج الريح بحضرة الأكابر. الريح بصوت يخرج الريح بحضرة الأكابر ثم يقول هذه ضربة فلان وقاعد مع الوزراء والوزراء يقول مش عيب عليك يعملها. أي واحد من جماعة الوزراء ويحلف على ذلك. الكلام ده انا جايبه بالنص من ترجمة ابراهيم العريان من طبقات الاولياء اهو جاي ها ويحلف على ذلك فيخجل ذلك الكبير منه. الشيخ ابراهيم العريان رضي الله عنه لما يقول له قال انت على ده ما يقدرش حد يكلمه. تصور بقى لما واحد جاء من كبراء الوجهاء يقول له انت على ده يجب على ذلك كمان ومعهودة بكرارات ورد اليمين ده هنا اللي يتشد لها بقى معهودة بكرارات ورد يعني الشيخ الثاني ده أبو بوز كان شغال في المضرب بص يا عم غلط الشعراني في الزواج الأولية يقول 2.100 من 120 لحد 130 شريط كرامته كتير أوي 10 صفحات طبعا ما قدرش يديهم كرامته كلها ويرجع حالهم عن الباب يعني كرامته دي حاولت أجيب أخف كرامته أقدر منها وكان رضي الله عنه إذا رأى امرأة أو أمرأة راوده عن نفسه والله يا رب أنا كرامته يبقى عندك كتاب في حمام 10 رجال لو قلت الرجال هتبقى مشكلة ولا أعرف أقول لك الرجال شوف وكان رضي الله عنه إذا لقي امرأة أو أمرأة راوده عن نفسه وحتى تعالى من عالمه سواء أكان الدواتير أو أمير ولو كان بحضرة والده أو غيره ولا يلتفت إلى الناس والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستطع أصنع ما شئت والصحيحين ايضا حديث ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم راى رجلا يعظ اخاه في الحياه كانه يقول اضر به فقال دعه فان الحياه من الايمان ويقول النبي صلى الله عليه وسلم الحياه والايمان قرينان اذا ابتدع احدهما ابتدع الاخر صاحب الايمان لازم يكون عنده حياه ما عندوش حياه ما عندوش ايمان الاثنين ماسكين في بعض الاثنين فترى هل هؤلاء عندهم أدنى حياة فضلا عن أن يعدوا من الأولياء فضلا عن أن هذه كرامات تخيل بني آدم يظن أن دي كرامات ويستجيب على ده كرامات يبقى بني آدم ده مخبول مخبول إنما الكرامة شيء يشبه المصاحبة مش شيء يعيبه وبعد الأساعيد كلها يقول له وكان رضي الله عنه فلذلك أن تجد لنا جيلا لما تقرا تاريخ الجبال تاريخ الجبال يقول لك ان الفرنسيين دخلوا مصر بمساعدة هؤلاء مساعدة هؤلاء لان من هؤلاء من يقول ان صد العدوان اعتراض على قدر الله يقول لك اذا داهم العدو بلدا من البلدان فتوسعت تصده فقد عرف قدر الله هو ايه قدر الله؟ قدر الله مش معروف يبقى انت كده بتصد غلط. طب لما انت بتمرض وتروح تتعالج عند الدكتور ده بقى مستمر قدر الله ولا لا؟ ما هو ربنا قدر عليه ده يعني. ها؟ اسروك بتدفع فديه عشان تخرج، طب ربنا قدر عليه ان هو يسروك، لماذا تدفع فديه؟ لماذا تذهب الى طبيب؟ اشمعنى ده مش مستمر قدر الله ويبقى رفض العنوان مستمر قدر الله الذي قدر على البلاد الفلانيه ان العالم استناها. والجمال في ذلك في مواضع متفقه في تاريخه وعجائب الاخبار والاثار دي زي الاشياء تحتاج الى ان الواحد يقرا الكتاب كله ويطبعها ليرى ماذا جرى هؤلاء على امه الاسلام بسبب هذه التربيه الخاطئه التي تسمعونها. على ضد ذلك هناك اشياء من السنه الصحيحه ان شاء الله نذكرها باذن الله تعالى غدا وعجالة في الكفاية والحمد لله رب العالمين.